نذكر لأنف أعمالنا من يهدل فلا إله لا شيء وأشهد عبده. اللهم على آل صليت على إبراهيم جيد، بارك على مآل محمد ركت على إبراهيم إيد. يا أيها اللقة قاته الله وأن الناس اتقكم وبكثير ما تسام عليكم رقيب. يا أيها الرقول له فقد أصدق الحديث وإن محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر وكل ضلالة. سموها الأحبة أن اسمة إمه تخيلوا شيئكم به سؤال. أن رجلا شجرة زرع وجل يغرسها يراعيها، فلما جلس يدعو افتح يا رب افتح يا رب بربكم رغم أن تسلم أو أبدا على أن يدعي ولا بعلمته سببا مسببا أسبابا تغذى أسباب وريد الأسباب تحت حنظل الحنظل زعمت ملاص النية تقرب إلى عز وجل الأسباب فتح في الشر وتعلق ما مسألتان على الوجه زرع حلس وتعافي التقول أنا صاحب الجنة الكهف مر بقوته كمثل قاريته فهنا القر الاسباب بشيء عبد ان ليس بيده لله جميع على يسير الممكن. احبت في الله ثم ترابطك الاسباب الكونيه النص لا انكك خلوص ولا وتعترافي ان الامر يوما من الأمة على الضربات من الأمة شرب والهوان إن الأمة إلى الله عودة ولكن كيف ذكرت لكم أيش الأخرى أن تحكم لا تنسك منه فضخم بشرت في على مساعي إن الرسالة فصار من رسالة قد يظن بطل للدعاء أبة في كل أو كبيرا رجلا كانت رحمة الرسالة يتوجه لا يلتفت وقلبه حين يرى وايضا حين يرى وكان بحامل الرسالة واستقص دائما لدائر حالة الله لا يبقى مسؤوليته وقلبه لم ولم يصل غزو الفكر ولر ثم ان يشعر بالكون هيئتها ليست عشقا اخرى كما لكون ان له زودها الله عن من خلال ذلك يخرج نقصه بارهابني والسقزبي او غير وجهه كما هو يسلى من هذا والقيس هدوء سعادة القلب ربك يا رب سعادة الدنيا فكونه ليس منه لا يريد الله والدار الاخرة يريدون علو ولا وإنما أسلم وهدوء عادة الحق هو قال الله في إنكم مني هدايا فلا ولا من أهل هذه من عمل صالح ومؤمن تنقيس الحياة ثم لحامل وبالدنيا آمن عرف طير لي أدعو أنا بصعني اللهم إنه يتعامل قبل مع هذا وزم قصودنا يوم مع الحكمة لما واحدا بالمختلفة وما ينبغي بغي أليس الله أكون من يشاء ما تفقد غيرا كروا إلا الحكمة لشيء إلا زنفعت من شيء تاجوا الله يحتاج إلى في تبدي والتقرب في وحكمة ذكر حكمة رخص من الأولوية ملي بها ولا تعامل معمة في التعامل مع الأولى جيران حكمة حائل حياة لأنها لها بعض حين قير اليوم فيخي والشر اختار إن ويتر أين يصوغها لأننا أتي البحث حق منه حتى ود في القرآن ثاني ما جهل نسينا لا علينا كتاب الله الله مسلمين كل ما شغم عليك القرآن به أبدا قال فلك تضل أبدا كتاب تدبر وأن هذا أن هذا سران فاتبعوه وجمع وفي الحي صلى الله عليه وسلم استقيمة صوتا متعرفين الله كل منها فصيرا دين الله الواحد له ودينه اليه واحد هذا قال الذي خلق داء والنور وربنا عز وجل الذين امنوا من الظلمات ايضا قلت هذا المائدة كن من الله وكتاب به الله رضوانه ويهل النور صراط مستقيم يهدي بدوانه سبل السبيل قول الله العنكبوت إن جاهدوا فهم قل إبراهيم ألا وقد هدوا لنا بين كذبا واحدا مستقيما وبين ما يهي من صدر وتأمل تدرى التي لا فيما على هذه الوجهة وجعل في الارض فجاجا لبل من ما يعرسون الى بول ربك ذو التي تذكر الارضية في السبل في الدعي الثلاثة اهديهم سبل لنا هذه المأمل اولا سورة المائدة سبل السلام فسبل اليه السلام ذكر عرف ان الاخرى الله بانه التعظيم لنا أي أما لا يترك أن نتوكل على سبلنا للمؤمنين بتعرف وتستطيع من هنا بدقيق خطورة إن السبل يقول الإمام كثير رحمه الله أي الكفار ونراه ونراه والمؤمنون يلقى فيها ولذلك يؤمن الله والعبد أن يخاطب في العقيد بأته غيفات الخلق فلللاتك وصيت كمثله سميع البصير لتعزون المفسرون إلى العزة حراط الله آيات لنهدينهم ما لنا ألا لنا العلماء الشرعية التي ينبطش ظنة الكافرة أو لكي يصن الله جهد والصبر وحل في تدبت يسلوك ونولي إلى جل جلاله إنني كنا في عملي عسنا وننعكم دوات لما سننصر لك بعد أن فهمتم معنى سبل النجاة صلى الله عليه وكت إلى المدينة سبلمون أن لنهدينهم الدعوة لنهدينهم الهجرة صلح الحديبية رسول الله هين وهادنه التي يهدن يشاء من هنا فيها بحكبر الأدلة الدعوة وإنما بغي أن تسير ما لأصول تبع وإسر فيما منهيا عنه نادي السبل والحكلاء يؤد من يشاء يهدي ولكن تبع رضو اللهم اجعل رضو أرضات الله تفاتحا لما الصبر على الافتداء الى الله قال صلى الله عبد الله بن يحفظ تجاه هذا الذي يهام سوء من الظلمات ويهن مستقن الله اليوم يهود وظلمهم من نكر اليوم وان نعلم كيف مرة اخرى الذي لا يكون قال يفيض فاعلن هدم المسجد فمات وارعون رسول الله وشدتم ماذا تنتظرون هذا اللون كل افسح وبنفي يوجب هذا الامر من الراودة عهار ام ان نسيطا بالخصب لذلك لا من هذا بيبة لما وهم غد لعينوا وقتلوا منهم في الدنيا ولا هذا نصبر وان يقول لفلتة ماذا ينبغي ان الامر ان تربية يحتاج الان من شرعي ده نغير كه الشباب آتي والعلماء كما يغيرون دينهم هي الأمة بالخسرى الشباب التابع من الشباب المسود وده فرانهم ليا وفردي الشاب ماذا أجد كما دددت ملابسك قلبك سبل تنجو إن أنتم فيه ولا سيفتون وتلطخون لك أعراضكم انتم واستيقن الآن بينه وبين الله بينه وبين ذلة إلى نفسه ينور وإيمان في قلب قلوب المسلمين الحكيم تمحيصا نتوقف حكمة الله ليط الكافر كذب في أحد التي وليس بإذن فائدة كان الدرس قاسي كنه كان نهجيا طريق الدعوة تؤخذ من لم منه ايها في الدروس المسلمة من هزيمة المسلمة ان الامة المسلمة والمكاسم فرغم ان اليهودين الحاسي يربصون بالنبي وبنبي الله اراد لم ان يلق حتى وين انظر بدر زرصر المسلمون ونشر انظر فقال بيس بحر كلهم سيد صلى هؤلاء البدر قصوة النص انتصار والفتح نسعى بيعنا وما فهم وما ولك لنفسك ليأكلوا بالمؤمنين عن الامثال كل فاتقوا اصلحوا ذات الدة اتقكم يسبغين او ثلاثة للامة جمعيدا مكاثر وسرقة مسلم يهودي للقرآن في سورة واثبت السرقة ان المسلمين الدواعين كانوا ينطلبهم للمسلمين بها القرآن لتنزيل هذه الامراض شباب الصحوة اننا نتقطع عن كثير ينبغي ان نفضح المنقذرة لانهم سيقبار حرامي هذه الامور حتى لا نكون من واحد تخالف النص هي التي علل والعسر وتكثر لكل خط صاحبه او اننا مع ملتحن او مصاد نقول لي منه ليس منهم قفنا لنعالي ما تفشت ولكن ثاني سكت وامتساء نسأل يعفو عن المسيض لهذه الامة اطاعه ومفيه بكتابه واستعينوا تعالى واستعين واتوكل عليه الله اشكره لمن يفجره وحده لا شريك محمدا اللهم صل على محمد المؤمنين كما صليت عيد مجيد ايها الاحبة في الله الظلم والله والسيطرة الفارسيها سلطت على هذه المسلمين خارجا عن كل شيء بقدر ان نتلمس حكس الله في هذا لنتخرجنا بقدر كين ما كان في غزو ان الذي حدث هو مشهور بواله وسلم بيض من الرماه وان رأيتم طيب امر بالرسول الله عليه وسلم قال للمسلمين صروا وكان قد رجع في مواجهة في ريفة حتى يأكل وكأن من سوق هند تفر وتشن يدي وقف ولا حين الارض نائم عتاب الله والوعية الامر على ونازلوا فهد فارادوا نصنكم من يريد الدنيا نازلوا جبل غير خالد البشر جميع اننا نواصلنا نواصل اعدائنا اله مهين هم اله ويعبدون اله الوهم ولكن واحد هو ربنا قلتهم علي فلابد لا نبحث عن الكلام في نرفعنا فينصعز الاسلام والمعالم وجل مثله يداولها من الناس الذين هم شهداء يحب الظالم صلى الله الكافرين رئيس فان تراه ليس ذكر اذى ارحم مثله ان كما تألم وترجو ما لا يرجو من الله ما لا يرجو قلوب الصادقين آخرة يطيب 70 منه صلى الله عليه الثابتين احزان قال تعالى وانتم ان يمسقد مس القوم هذا القهر ولكنهم ينتظرون فما أصابكم ولا يحزم الله الحكمة. قد مس القوم يا مداولة بين الناس عز وجل أن يستأصل سبيهم. هتلر ما بهم ما فعل ولا فعل بهم ما يعيد الكرة هزوات غيرنا. قل هل فرضيين وكم الله إنا مع نحن نمت الله بعدينا الله وأهلكنهم أحدا أو غدا غيرنا صدور قوم مهلا. انظر وتلك الأجهر بين الناس وليعلم لقد منكم من الشهادة أخلص أبوها الله إلى لمن هادت سيبوا عليهم من والصديق والشهداء مرتبة عالية لك وجه تسلط الظاهر الكافرين من اين اخوري ان يعذب وهم حجة عليهم ويستأصل على المؤمنين قد القدسي عليا فقروا بالحرب تداولها بين الناس علم الله الوفور ايوة القدر ايمان او من مراتب السنة والجماعة الاربعة والمشيئة تبع العلم الله ان وما كان فكان يكون الله كان يعلي يعلم ان العلم علم الله ان هؤلاء سيفتنوا يعذبوا ولكن يد على علم يكون سهل وضح المسألة الذي قتله وعاش يكفر والد فارسل الله تلع رأس فلم يعش حاسبهم وإستم لك للعب تب عليه علم الله في الغتل سيسبن اذا يبتليهم ظاهرة منه ليعلم الله يتخذ الله لا ليمحص الله الكافرين ليمحص الله. ما كان الله حتى يميز طيب هذه يص التخليق تفيه تمحيص ناس فيه ما نفيه تمحيص نآمنوا ثم درس مستفاد ولقد تحسون أعتم في الأمر بعد ما أرانكم من يريد يد الآخرة ليبتلف عنكم حليم إن على أحد في أخراكم بغمزنوا على من والله الأولى والله آيات لنتأمككم الله كتب الله ورسل كتب الله على فرطية نفسه قال الله والذين أنا ويوم بعده اشبعونهم قال حسونهم هنا اذا فشلتم من بعد ما ارس هذا هو منكم من يريد الان هو الوهن وكراهية موت منكم من يريدكم عنهم لما عنكم والله والله اذ تصعب والرسول يدعو اثابكم غزنوا على ما والله نكتفى ان كان الموضوع اكثر فنقادم لك الحمد لله رب العالمين الجلال والإلى على النبي محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتي اللهم ارحم ضعفنا ولا امرنا بالباقيات الصالحة امورنا واشرح اللهم مكن لدينك الاسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين قرايتهم ننتقم من اليهود حورهم اللهم اكفنا اللهم انا نسأل العافية واجعل العافية والحمد لله رب